إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أسامة محمد على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. ولا نكل ولا نمل من أن هذه النافذة، أعزائي المستمعين، من أن نقول هذه النافذة منكم وإليكم. كل ما يصنع لدينا جميعا اليقين في أن هذا الوطن سيظل دائما بإذن الله في أمن وأمان وخير ورخاء، بسواعد المصريين جميعا، بتماسكنا جميعا، بالفهم الحقيقي بأن كلما ازداد البناء والتعمير ويعني الخير في هذا الوطن، ازدادت منصات التحديات والشائعات التي تأتي من جوانب كثيرة، وهذا يستدعي دائما وجود الأستاذ أحمد رفعت وكل من يتجشم شاق من أجل يقظة الوعي المصري. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك يا مياد، ربنا يسلمك. أنت طيب. يمكن الأسبوع اللي فات كنا نحتفل بالعام الهجري، ما كنتش معانا، بس كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله عام سعيد إن شاء الله على الجميع يا رب. يعني إذا الأستاذ أحمد، في عندنا أرقام، لتكن هذه الأرقام على مرايا صفحات الصحف، يعني بدون انتقاء، الوفد هكذا المنشط الرئيسي، 84.1 مليار جنيه استثمارات في خدمات التعليم، وجريدة الوطن أيضا في منشط الوطن مع زميلتي ميادة، خطة للانتقال للعاصمة الجديدة واستكمال الحي الحكومي وخطوط نقل جماعي للموظفين. أيضا في معاكي أيضا ميادة، أنا شايف منشط برضو على جريدة المساء الأسبوعية، استقرار كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية والتموين. وهذا ما لدينا، يعني الصحف كلها تحمل لكم فرحة يعني. نعم. ماذا لديك يا أستاذ أحمد أيضا من أخبار في هذا الإطار؟ لا، ليه قراءة للي بيحصل. نعم. إحنا قدام أكبر حركة تنمية بتحصل في أفريقيا يمكن. نعم. يعني ما كانش في حد في التنمية بينافسنا في حجم يعني الأعمال الإجمالية في اقتصاده إلا نيجيريا، وطبعا جزء من الموضوع في نيجيريا وجنوب أفريقيا. هم طبعا جنوب أفريقيا سابقة، يعني سابقانا. إحنا بنحسب من 2014 اللي قبل كده كان ارتباك وكان عندنا مشاكل، جنوب أفريقيا سابقة ونيجيريا عشان البترول، ومع ذلك كان المنافسة على الأول والتاني بالنسبة لحجم الأعمال في الاقتصاد المصري. نعم. فإحنا قدام مسارات متعددة للتنمية، جزء منها اللي بيعمله النهاردة المهندس مصطفى مدبولي في المنيا، وجزء منها اللي بتعمله برضو الحكومة في إيجاد حل لمشكلة مزمنة وصداع في الرأس المصرية اللي هو الخاص بالتوك توك، والتوصل أخيرا لفكرة استبدال كل يعني وحدات التوك توك بعربات يعني آمنة وشكلها منضبط وشكلها يبقى قادر على الالتزام بقواعد المرور. نعم. فما فيش مسار إلا يعني ماشيين فيه بكل قوة يعني، وده اللي يقلق أكتر أعداء مصر اللي هدفهم إيقافه بأي طريقة ومنعه بأي وسيلة. طبعا بخلق حالة معنوية بتؤثر بشكل كبير، وإحنا طبعا مقبلين على عام دراسي جديد. يعني احنا حتى انت شوف حضرتك بتقول الارقام 48 مليار وشويه في التعليم. نعم. عايز اقول لحضرتك انه نفس الكلام في الزراعه، احنا قلنا رقم الاسبوع قبل اللي فات لما اتكلمنا على انه محصول او يعني انتاج السكر بلغ رقم اسطوري، هو الاعلى في تاريخ مصر، بأكثر من 2.5 مليون طن. ده أدى إلى انخفاض سعره اللي وصل 8 جنيه النهاردة مكتوب في الجرائد. لأنه الرقم اللي في المخازن برضو أسطوري اللي هو ما تصرفش لغاية دلوقتي بلغ مليون طن. هذا كلام على الموسم اللي احنا فيه. وتوقعات بانخفاض سعر القرص إلى 6 جنيه. هو ده برضو نتيجة لزيادة والقرارات اللي اتخذت وقالوا ساعتها أنها تعمل نتيجة عكسية، لكن ثبت أن صاحب القرار فيما يخص إدارة ملف الأرز كان عنده حق. أرقام تانية، القطن مثلا زيادة ملحوظة وبنتجاوز يعني بنقطع خطوات ممكن نسميها قفزات في خطة استنهاض صناعة النسيج من تاني. محلق الفيوم كلنا عارفين انه في الستينات كان عملوا شركة مصر العليا وبعد كده مصر الوسطى وبعد كده سموها شركة الصعيد الغزلي والنسيج، كان من ضمنها عدد كبير من المصانع ابتدى من الفيوم لغاية هنا في كل محافظة من محافظات الصعيد. محلق الأقطان اللي في الفيوم وهو الأكبر تقريبا يعني تم تجديده بالكامل وداخل في الخطة إن شاء الله عشان مصنع بعد كده الفيوم يشتغل والمصانع كلها تشتغل. لكن خطة استنهاض صناعة النسيج وهي الأهم بالنسبة للمصريين، الأعلى كثافة في عدد العمال والأعلى كثافة في عدد الاستثمارات عند الدولة رازم 23 مليار جنيه لاستثمارات جديدة في النسيج بس كلها رايحة تقريبا لتجديد الآلات والمعدات. يعني إن شاء الله احنا يوم 9 سبتمبر اعتقد يوم الاثنين القادم هيبقى الاحتفال بعيد الفلاح. يعني كل سنه طيبين الفلاح المصري بخير. هيبقى في طبعا يعني بنستقبل هذا العيد الجديد الذي يفرح يعني ابناء مصر من الفلاحين. لو مزيد من هذا الامر يا استاذ احمد. هو طبعا ممل يعني عدد المشروعات الفتره اللي فاتت كان اساسا معمول علشان الزراعه في مصر. نعم يعني لما نتكلم على مصانع أسمدة يبقى عارفين أنه عندنا كانت أزمة وعندنا معاناة من الفلاحين في وجود أصلا الأسمدة واستيرادها وبعد كده في توزيعها لأنه كان المجاملات تتدخل والحصص فيها مشاكل. ولو سألت أي حد من الفلاحين يحكي لك مشاكل كثيرة في توزيع الأسمدة والحصص بتاعتها. كان في مشاكل في ضريبة على الفلاح، كان في مشاكل في الديون اللي على بنك الائتمان سابقا البنك الزراعي المصري حاليا وجزء منها الدولة ساهمت في انها في انه يتشال لما عملت الوضع السنة اللي فاتت اللي هي سدد الاصل بتاع الدين وينسى الفوائد. كان في ناس عندها تراكم يعني لو حد كان واخد 10,000 جنيه كان الديون عليه مثلا توصل 98,000 بسبب الفوائد. حصلت المبادرة اللي كانت استمرت لغاية ديسمبر من العام الماضي وناس كتيرة استفادت منها وسدت أصل الدين وارتاحت. في إعفاء ضريبي لعدة سنوات قدمه رئيس السيسي السنة اللي قبل اللي فاتت في رمضان تقريبا. فالفلاح في مشروع تأمين صحي على الفلاحين إن شاء الله يكمل. في الرقمنة الخاصة بالأرض الزراعية اللي بتعملها منظومة الأرقام بوزارة الزراعة، نتمنى أن كل فلاحين مصري ينضموا ليها. فانت بتتكلم بقى يعني شكلا وموضوعا، شكلا انه الفلاح يبقى عامل يعني حاله عامل ازاي في المجتمع متنظم وورقه موجود ومترقم وكل حاجه بالارقام والاحصائيات موجوده والمستندات محفوظه، في نفس الوقت بتتكلم ازاي الاسمده تبقى موجوده وعامل عدد كبير من المصانع الخاصة بتوفير مستلزمات الزراعة في مصر. انت كمان عشان ما ننساش جزء من التعاون مع دولة زي بيلاروسيا او روسيا البيضاء كان خاص بصناعة مشتركة للميكنة الزراعية. احنا كان في بيننا وبينهم تعاون قديم وبيننا وبين روسيا نفسها تعاون قديم في موضوع الجرارات وانتاج السيارات. جزء الفترة اللي فاتت اللي تم توقيع عليه والاتفاع عليه يخص بشكل مباشر التصنيع الزراعي. نعم. التعاون أيضا يعني ليس فقط في مصر الاهتمام بالزراعة، ولكن أيضا في إفريقيا كلها. منتدى الثورة الخضراء بغانا، وهو منتدى يعنى بتكنولوجيا الحديثة لصغار المزارعين وإدخالها وتحمل مخاطر التغيرات المناخية، يعني مش بس الهموم الفلاح المصري ولكن الفلاح في إفريقيا كلها. فهذا المنتدى أعتقد مهم أستاذ أحمد. مهم جدا، ده واحد من الموضوعات المهمة جدا، لأنه متصل بموضوع أكبر. يعني طبعا غانا الدولة الصديقة وصداقة ممتدة وفي علاقات قديمة يعني، لكن جزء من الموضوع وطبعا يهمنا أنه يبقى يدينا موجودة، أنه إذا كان مصر 7000 سنة زراعة مش هتبقى موجودة في أفريقيا، وجزء من مشروعات أفريقية خاصة بالتصحر ومواجهة التصحر ومواجهة كمان الهجرة غير الشرعية اللي مش بتلاقي الشغل فبتحاول تهرب، لكن كمان جزء تاني سياسي مرتبط انه الفترة اللي غبنا فيها عن افريقيا في دولة تانية دخلت افريقيا من خلال المشروعات الزراعية، اسرائيل تحديدا يعني. ومصر مش تفضل تتفرج يعني على انه دولة حتى جاية من خارج افريقيا نفسها تمد ايديها بالتعاون واحنا موجودين. التقصير اللي حصل مصر بتعوضه، وجزء من الملفات المعروضة للتعاون مع أو المتاحة للتعاون مع الأصدقاء الأفارقة هو موضوع الزراعة. نعم، في تواصل حضرتك ما بين الوزارات المختلفة، يعني مثلا ما بين البيئة والزراعة، لأنه طبعا السحابة السوداء هي كانت مؤرقة للمصريين، فالآن جمع 1900 طن قش أرز ضمن مكافحة السحابة السوداء ومعهم الحكم الإدارة المحلية كمان. لأنه في تفتيش دائما، وبيقول الخبر أنه تمكنت وزارة البيئة من تجميع 1900 طن قش أرز وتحرير 5 محاضر المزارعين المخالفين في إطار جهود الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالمعروفة بالسحابة السوداء. يعني إجراءات برضو موجودة كمان، والله جهد كبير للأمانة. ابتدى مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، بذل مجهود كبير حتى في تحويل والتعامل مع الفلاحين في التخلص من قش الأرز، واحنا اعتقد ان الناس ملاحظه انه ابتدينا لينا عده سنوات ببطلنا نشتكي من موضوع السحابه السوداء. لو الناس فاكره صحيح كنا بنيجي في وقت من الاوقات في حاله اختناق في مصر وفي في القاهره، يعني ممتده كمان لشمال القاهره وتقريبا نص الدلتا بتبقى السحابه مغطيها، وفي مشكله في التنفس. اعتقد ان لينا كذا سنه في مشروعات عالية. كتيره قوي استاذ احمد بتتكلم عن الاستفاده من قش الارز او تحويل الورق وتحويل المخلف سمات برضه وتفتيش لبحيره قارون لاعاده التوازن البيئي. اهتمامنا بالبيئه يا استاذ احمد اعتقد يعني مهم جدا، صحه الانسان. لا ده بحيره قارون مش بس بيئه، كمان اقتصاد، لان انت عندك 6000 اسره كانت شغاله على صيد الاسماك في موضوع بحيره قارون، لما تلوثت السنين اللي فاتت اللي احنا بنتكلم عليها سنوات الإهمال، وعدد من الأيادي امتدت لها بمشاريع خاصة فيلات وإسكان وحاجات، أثر على البيئة، أثرت على السمك الموجود، أثرت على الصيد، أثر على مستوى معيشة الناس ودخل الأسر. بنتكلم عن الفيوم عندنا مشكلة في العمالة وفي البطالة، ما يصحش تيجي في مشروع واحد وتضربهم في 6000 فرصة عمل بتعيش عليها 6000 أسرة في محافظة تعتبر يعني من المحافظات السكانية اللي ما هياش كبيرة وما هياش صغيرة برضه، لكن على الأقل 6000 أسرة بتاكل عيش من مشروع واحد حرام. فهنا الاهتمام ببحيرة قارون يخص البيئة في جانب، ويخص السياحة في جانب، ويخص الصحة ويخص الاقتصاد. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحارة جاي العبارة قضيت سلم طول الليل، مصر الشاب اللي بعيشة شاي ونواصل مواجهة من خلال استوديو 2 أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. حماسنا ممتد بتماسك المصريين جميعا، أفراد ومؤسسات وهيئات ووزارات، يعني بيلفت انتباهنا الكثير يعني يوميا من حراك العمل الذي يحتاج إلى إلقاء الضوء علشان يتأكد لدى كل مواطن في كل مجال أنه في جهد بيبذل وعليه أيضا جهد إتقان ما هو فيه. يعني أنا قدامي النهاردة يعني على سبيل المثال بيت جميل، مشروع ثقافي للحفاظ على الحرف التراثية، وزارة الثقافة بتأدي دور في هذا الأمر في تعاون مع دول عظمى، يعني من ضمن هذه الأشياء يعني مع ميادة. أنا عاجبني خبر أوسكار الإبداع الإفريقي في ضيافة أبو الهول، وبتقوم وزارة الشباب بتنظيم زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول بضمن فعاليات أوسكار الإبداع الإفريقي اللي بتنظمها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة 10 أيام، وبتضم القاهرة والفيوم وشباب المبدعين من 23 دولة إفريقية، والجولة لتعريف إفريقيا بالأسر الفرعونية وشرح مفصل للأهرامات. يعني القوة الناعمة جميلة قوي يا أستاذ أحمد، سواء من خلال وزارة الشباب والأثار وجمع التراث، وفي كمان إنتاج سيارات كهربائية بالتعاون مع الصين، يعني ماكينة العمل. يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله. يعني وهو طبعا البعد زي ما بتقول في المدى الخاص بالقوة الناعمة بيتم تفعيله بشكل أكبر من ساعة ما ابتدينا نهتم بالبعد الأفريقي من تاني، واعتبرنا أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية. فما فيش تقريبا يوم يعدي إلا ما يبقى عندنا مناسبة سواء أفريقية أو عربية خاصة بالشباب وخاصة بالثقافة وخاصة بالمرأة، يعني بعيدا يعني كلها متصلة بالقوة الناعمة المصرية. في نفس الوقت احنا عندنا في المؤتمر الكشف العربي 29 18 دولة موجودين في شرم الشيخ، فما فيش يعني تقريبا يوم ده ايام او حاجة هيكون هذا المؤتمر. يعني خلال ساعات في شرم الشيخ. نعم. فالنفوذ المصري عربيا وافريقيا الحمد لله موجود. قدرة مصر على التأثير في وجدان الشعوب الأفريقية موجود. هاخد من سيادتك يعني هذا الكلام ليكون موضع سؤال فضل في الجزء التالي لموجز أنباء الواحدة والنصف لو تزن نصح. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يشدد خلال تفقده مستشفى المنيا للتأمين الصحي على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير. رئيس الوزراء يشيد بالمرأة العاملة التي تؤدي دورها في المجتمع في كل التخصصات خلال حواره مع فريق التمريض بالمستشفى. الدفاع الجوي السوري يحبط هجوما بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري في شمال غرب سوريا. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا جديدا لحركة حماس الفلسطينية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة وفرنسا تؤكدان أهمية التزام الجميع بحماية الملاحة في منطقة الخليج العربي ومنع أي تهديدات خارجية. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة إنتاجها من مخزون اليورانيوم المخصب في إطار استمرار تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي. باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي عقب تصاعد التوتر بين الجانبين بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه. الشرطة في هونغ كونغ تكثف وجودها تحسبا لموجة جديدة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة. طائرة الأسرى الروسيين المفرج عنهم من أوكرانيا تصل إلى موسكو في إطار اتفاقية تبادل الأسرى بين الجانبين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مواجهة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين وبالكاتب الأستاذ أحمد رفعت. قبل حضرتك ما زميلتي ميادة تقرأ موجز أنباء الواحدة والنصف كنت تتحدث عن يعني عبور التجربة المصرية الأداء المصري إلى المجتمعات العربية والأفريقية، ومما يتأكد لنا في هذا الشأن الأهرام وهذا المنشط إشادة لبنانية بالتجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي. عمق لنا هذا الأمر يا أستاذ أحمد. هو طبعا العلاقات المصرية اللبنانية شهدت فترة الأخيرة تعاون غير مسبوق، نعم، والتفاهم، لأنه حتى كمان شفنا عدد من قادة اللبنانيين. حضرتك عارف أستاذ ميدا عارفة أنه لبنان عدد الطوائف فيه كبير، نعم، وكل طائفة لها أكتر من أحيانا بممثل واحد وأحيانا أكتر من ممثل، يعني الشيعة لها أكتر من زعيم والسنة لهم كتير، يعني كرامي على، نعم، والمواردنا كتير من شمعون إلى الجميل إلى عدد كبير، والدروز ليهم ممثل واحد اللي هو عائلة جنبلاط، كمال، الشهيد كمال جنبلاط وابنه وليد الذي تولى يعني شؤون الطائفة، حتى لو كان مؤسس حزب مدني الحزب الاشتراكي التقدمي، لكن هو ممثل للطائفة الدرزية في لبنان. عدد من القيادات دي جم حتى فرادة الفترة اللي فاتت ومصر بتستقبلهم، لأن عارفة أهمية كل فصيل وأهمية كل طائفة في لبنان وفهم التركيبة اللبنانية كويس. في شرم الشيخ المؤتمر الماضي كان لبنان كنا شاهدين أنه كان على وشك الانفجار، وكان في أزمة كبيرة في نوفمبر 2018. مصر بدون ضجيج وبدون يعني إعلان مباشر عن تدخلها في الأزمة، ومن خلال مؤتمر صحفي بسيط جدا، وكان موجود رئيس البرلمان اللبناني السيد نبيه بيرلي، وقالت موقفها من الأزمة اللبنانية بما أحبط يعني ونزح فتيل الأزمة بمنتهى الهدوء من غير ما حد يعني يحس، ومن غير حتى مصر ما تتباهى باللي عملته يعني. فده ساهم أن الفترة فاتت يبقى في تفاهم. الرئيس ذكر لبنان في آخر لقاء لي جماهيري مع الناس، وقال أنه ممكن أو في برنامج أسأل الرئيس قال يعني تحديدا ممكن الوضع ينفجر وهنتعرض لمشاكل كتير، وكان حريص على لبنان. كل ده ساهم من الفترة اللي فاتت يبقى فيه قرب بين مصر ولبنان، وهم عشان كده شايفين التجربة المصرية بشكل مفصل، ومن هنا جاي التصريح اللي حضرتك شايفه. نعم، كمان لبنان يعاني مشاكل اقتصادية كتيرة أستاذ أحمد، معالم مشاكل اقتصادية، الاقتصادية المصرية شايفها قدامه نجحة فجاي يستمد منها. طبعا أنا عايز أقول لك أصدقاء لبنانيين بيشتكوا لغاية النهاردة من انقطاع التيار الكهرباء في فترات معينة، عندهم مية فيها مشكلة، رغم لبنان يعني سويسرا الشرق أو سويسرا العرب زي ما بيسموها، ست الدنيا وبلد جميل وبلد متحضر وبلد شعب طيب جدا وبيحبوا المصريين جدا وعندهم قدرات هائلة جدا، لكن طبعا راقي. المشاكل مدخلهم في دوامات وصراعات، فنتمنى لهم السلامة ونتمنى لهم أنهم يبقوا كمان على المسار الصحيح في التنمية، لأن قدرات لبنان السياحية والتنموية كبيرة جدا. نعم، بالنسبة حضرتك لماكينة الشائعات، حضرتك هي ماكينة الحرب كلها شاعات جزء منها، يعني أبرز مش حكاية أبرز، حكاية إيه اللي يعني ما فيش إشاعة، وحضرتك خبرة في الموضوع خلاص، يعني بقيت في من المقاتلين خلال مواجهة من المقاتلين الكبار في حروب الجيل الرابع. احنا عايزين نفكر الناس يا استاذ احمد بحروب الجيل معناها ايه وهدفنا ايه وبرنامجنا احنا محتاجين نفكروا كل فتره، لازم نعمل انعاش، الذاكره احيانا بيحصل لها مشاكل ريفرش، وبعد كده في ناس انعاش جديده ذاكره الذاكره تنتعش، في ناس جديده بتخش على الخط بتبقى بتتابع البرنامج بشكل حديث بشكل جديد يعني، فبتبقى محتاجة تفهم احنا ابتدينا ازاي. فبنفكرهم ان حروب الجيل الرابع واحدة من الحروب الحديثة اللي اللي يعني بتبسيط يعني بنبسطها جدا عشان الناس تبقى مستوعبة اللي اللي اخترعوها وأطلقوها شافوا إنه العالم رايح لعصر صعب تستخدم فيه القوة القديمة إنه تروح عشان تحارب دولة فتودي طيارات ودبابات وجنود فتبقى الخسائر كبيرة والتكلفة عالية. والرأي العام دلوقتي الدولة بيراقب وبيدين بشدة وبيسقط الحكومات اللي ممكن تبقى مسببة مشاكل في العالم. ما عدناش زي النص الأولاني من القرن العشرين. فيعمل ليه ده ويكلف نفسه خسائر ويكلف نفسه خسائر مادية وبشرية وإذا كان ممكن يعمله من غير ما يكلف نفسه حاجة. فبيعمله من خلال توظيف الإعلام الجديد الفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية من خلال الهجوم المكثف الكاسح على الدولة المستهدفة من خلال يعني محاولة دائمة لإحباط هذا الشعب المستهدف ويعني إحداث شرخ بينه وبين قياداته. الهدف أنه ما يحسش بأي تقدم، الهدف أنه ما يحسش بأي تنمية، الهدف أنه يفضل في دوامة من الإشاعات والأكاذيب والفبركات سواء في المعلومات أو في الأرقام أو في الصور اللي بيشوفها أو في الفيديوهات اللي بيشوفها بحيث يبقى في دوامة دائمة تنتهي به أنه يتحول من الإحباط إلى الفعل السلبي ضد وطنه وضد بلده. شافوا أنه هم مش محتاجين يجندوا ناس كثيرة في الحكاية دي، يكفي أنه يوجهوا الشعب المستهدف في الاتجاه الخطأ اللي هم عايزينه ويكفي لجان إلكترونية من عندهم بأسماء مستعارة كلها بأسماء البلد المستهدف قادرة أنها تعمل المشكلة دي والأزمة دي في البلد المطلوب إفشاله وإيصاله إلى مرحلة الانهيار. لا. التجربة دي نجحت أول ما ربما ما كانوش يعني قصدين لكن نجحت في دول أوروبا الشرقية لما أسقطوها وأسقطوا الاتحاد السوفيتي بالمناسبة لما كانش فيه فضائيات ولا كان فيه الانترنت. هي إذاعة واحدة اسمها صوت أمريكا هي اللي اشتغلت على دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي واستغلوا الدعاية تحت شعارات الديمقراطية والحرية والحياة اللي يعني اللي هي جنة زي ما قالوا في الغرب اللي فيها رفاهية أكتر من دول الشرق. الدول الشرق اللي كانت يعني الناس قريبة من بعض ومتماسكة وشايفين انه يعني فيها كلنا نتقدم سنة سنة يا كلنا نبقى زي ما احنا، لكن الغرب رفاهية جامدة سينما وأزياء و حياة نعمة كتير. وجهوها من خلال وسائل الإعلام اللي هي زي ما بنقول كانت إذاعات مش أكتر وصحف كانت بتوصل أخبارها بشكل أو بآخر للشعوب التانية لغاية ما قدروا يقنعوا الشعوب دي إنهم عايشين في جحيم وإنهم ملهمش مستقبل إلا بإسقاط حكومتهم والتحول غربا من يعني وبناء نماذج رأسمالية عندهم تحاكي الغرب وينطلقوا إلى مستوى آخر من المعيشة. ده حصل فعلا وشفنا يعني اللي فوق الأربعين شاف بعينه يعني عشان كان ساعتها مستوعب وعنده وعي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات زي الدول دي بتتساقط وحكوماتها بتسقط كل ده تم من خلال الدعاية. فموضوع مش مش مش مش عشوائي ومش اعتباطي، ده موضوع تحول بعد كده إلى يعني تم وضعه في أطر علمية وفي قواعد للموضوع وفي وسائل للموضوع وفي أدوات للموضوع بيتم تنفيذها بكل يعني حرفية. شفناها بعد كده احنا عندنا في بلادنا العربية للأسف تحت ما سمى بالربيع العربي وشفنا الدعاية بتعمل ايه في الشعوب وبتقنعها انها تقوم تدمر بلدانها وتقنعها ازاي انها تشيل سلاح ضد وطنها وشفنا ازاي بيصدقوا الاكاذيب ووسائل الاعلام وشفنا قد ايه كمان في خداع بصري في مشاهد شفناها واعترف اصحابها بعدها زي مثلا اسقاط تمثال صدام حسين وزي سقوط بغداد وزي تصميم ميادين زي الميدان الأخضر في ليبيا وكان كله اللي بيحصل خداع بصري وسينمائي وأخبار كاذبة أدت للناس تستسلم مبكرا وتصدق إن عاصمتها سقطت وإن الخصوم دخلوا واحتلوا بما يعني شل معنوياتهم تماما وخلاهم قبلوا بالهزيمة. فإحنا في عالم ما كله دلوقتي الإعلام مع علم النفس بيلعب فيه كل شيء. اللي عنده بقى وعي بالموضوع, اللي عنده وعي بهذا النوع من الحروب الجديدة, اللي عنده وعي بالوسائل اللي بتتجدد كل يوم, اللي عنده ذكاء يواجه, هو ده اللي بيصمد وده اللي بينتصر. حضرتك شايف يا أستاذ أحمد بس لازم أشكر الأول الإذاعة اللي هي سامحة بهذا البرنامج لأن ده جزء من الموضوع, وللأمانة مبكرا يعني تنبهت الإذاعة المصرية وسامحة بهذا. هل يا أستاذ أحمد طبعا حضرتك بتقول أنه الشائعات من ضمن الوسائل يعني داخل مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها, هل برضو وجود أغنيات أو فن هابط تبث عبر اليوتيوب أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ده برضو هادف لانحدار ده جزء أصيل, لأن أنت لما بتفككي المجتمع ما هو مناعته بتقل فبيبقى عنده قدرة أنه سقوطه بيبقى أسهل. لما ثقافة الناس تحول خاصة الشباب الصغير خصوصا الشباب أو يعني ثقافة الناس ووعيهم لما يبقى اهتمامهم يعني مثلا مش انحياز للسنوات ولا حاجة, لكن لما يبقى فترة من فترات وانا صغير شفت الحاجات دي حتى لاحظتها كانت بتبقى موجوده مكتوبه على الكراسات من ورا وبتبقى موجوده على الجدران الحيطان في كل مكان ان هي تقري كده العمل شرف والعمل واجب والعمل حياه. فانت صغيره تسالي يعني ايه العمل شرف والعمل واجب والعمل حياه, وتقعدي الكبار يفهموك والمدرسين يفهموك. لما ده يتحول بقى الاهتمام بالموضه والبنطلون المقطع فرق كبير تيك توك واغاني المهرجان هو اللي انا نفسي فالثقافه بتلعب افهمه يعني سيكولوجيا يعني اتفضل يعني ما الجمال في انه يعني عفوا انه البنطال يبقى مصدق ما هو انا عندك هو احنا بننافس الفقير مثلا اقدر واحد يعني الحاجه دي ممزقه غصب عنه لا بيبقى ناس وضعهم الاقتصادي لا وتقليع في التسريح وتقليع في حاجات كتيرة. بس هو ايه المشكلة ايه انه العقل لما يبقى فاضي بيبقى عن قدرة الاخر في التأثير فيه سهلة وبيبقى استقبالك للتقليع ده دلوقتي بيروح سهل. للترزي يقول له لو سمحت لا لا لا ده يعني قطع فيه اكتر يعني فللأسف احنا عندنا مشكلة محتاجة التكاتف زي ما كان موجود في الوزارات من شويه بنتكلم عنه محتاجه هو طبعا تم التنبه ليها يعني ما هو اعلى الاعلام بيلعب دور في تنقيه الشاشه بس لانه الهجوم اكبر مما نتخيل. في دراما بتنتج بره مصر, في اعلانات بتنتج بره مصر دلوقتي, الفضائيات متجاوزه الحدود ومخترقاها مش قادر توقف حاجه وتمنحها وتعمل كده مصفاه, لكن انت مش هتقدر تعمل ده الا بالوعي وانك انت تبني شبابك بنفسك. ومن هنا جاي فكره التعليم بمشروع الجديد, جاي فكره زي ما بنشوف كده وزاره الثقافه صحيح محتاجين جهد اكبر من كده بكتير, لكن ابتدينا. ممكن تبقى المواجهه محتاجينها اسرع لكن لا مفر من المواجهه في الاخر. التعليم لازم يتحط تحت تحت الهيمنة الحكومية بشكل كامل أجنبي وغيره, لأنه لازم فيش حاجة اسمها مدارس أجنبية غير خاضعة زي ما الإشاعة طلعت كله خاضع بالمناسبة, لكن طبعا أنت عدى منك أجيال محتاج ترجعها أو ترجع وياها من تاني, ما كنتش أنت موجود كان في قيادات تانية, لكن يعني فإحنا دلوقتي كل شغلنا أنه ما يبقاش عندك لأنه هو ما قدرش يفتتك كمسلم أو كمسيحي. فإحنا مش عايز فتت اجتماعي يعني يبقى عندك التعليم الفرنسي ليه مجتمعه والتعليم الألماني ليه مجتمعه وليه وكل تعليم ليه مجتمعه وليه ثقافته وليه أغانيه وليه أدبه وليه التاريخ اللي بيدرسه. في فجوات كده بين الناس بالضبط افندم ده ممكن خلال 20-30 سنة يعمل مشاكل. ده أبنائنا في تواصلهم مع بعض على الفيسبوك وعلى وسائل الاتصال المختلفة بيستخدموا لغة إحنا يعني أنا ممكن أحتاج لبنتي أسألها أقول لها دي معناها إيه يعني استخدام أرقام طبعاً بتاعت. عشان كده كان لازم يفكر الناس بكلام الوزير طارق شوقي على أهمية اللغة العربية وأهمية يتكلم هو كتير على العربي على اللغة العربية وقعدوا يعني قوة الشر تسخر وتهاجم الراجل وتكلم على موضوع الهوية الموضوعات كلها لازم الناس تشوفها صح ولازم نقربها من بعض عشان ندي جملة مفيدة بكل الكلام اللي بتقال يعني ممكن ما اهتمش بحاجة صغيرة زي مسألة اللغة ديت ودي مسألة في قمة الأهمية أما هو هي كان حتى المحكية العامية نفسها شوف الشيخ زمان قالت ممكن الدراما تأثر الدراما حطها جنب الإعلانات حطها جنب التأهلية اللي جاية من برا حطها جنب يعني تعليم أجنبي ما عليهوش رقابة حطها جنب ثقافة في الأكل والغذاء والتربية والأكل السريع والحاجات حطها جنب ثقافة المحمول حطها جنب ثقافة الغناء الجديدة لا تدمر 100 مجتمع مش مجتمع واحد حتى لو تشوف المجتمعات الراقية أو المتقدمة بيعتزوا جدا بلغتهم ألمانيا هناك جريمة أنك تتكلم بلغة غير لغتهم مش الصين قافلة تماما لأن عندهم يعني هدف عايزين يحققوه يوصلوا لتنمية معينة فمش فاضيين انفتاح على الآخرين بس تعتز بنفسك وبلغتك لكن ما يبقاش على حساب بلدك وعلى حساب مصالحك فالمهم يعني سريعا نلحق بقى الموضوع نقول ايه انه جزء من الاشاعات اللي كان الفتره اللي فاتت مرتبط بالحاله لما انت بتقلل الفايده في البنوك فيطلع لك اشاعات لان هو لما انت بتقلل الفايده في البنوك لما بتتحط فلوس بتاخد فايده اقل فالمفروض ما تحطهاش في البنوك وتاخدها تستثمرها بره انت رايح تاخد قروض من البنوك فالفايده قلت فهتتشجع اكتر تاخد فلوس عشان تعمل مشروعات لان الفايده اللي كنت بتدفعها الاول قلت عن زمان فالهدف انك الفلوس كلها تدخل السوق وتعمل استثمارات فهو مش هيسيبك تعمل الاستثمارات فيطلع اشاعات اقتصاديه خاصه يعني بهروب مستثمرين ومش عارف ايه وخاصه بان في مشروعات بتخسر وخاصه في انه قناه السويس قلت وبالتالي الدخل منها ممكن ينعكس على الاقتصاد وخاصه بالاستثمار العقاري ويقول لك في ارتفاع في مستلزمات البناء ويقول لك ان الدوله بتعمل وحدات بتزيد على 120 متر اسكان اجتماعي فيأثر على سوق العقارات فيخلي المستثمرين يحجموا على فالمهم باختصار عشان وقت البرنامج اللي انا شايفه خلص وسمح لنا يعني باضافه عشان نلحق نقول للناس جمله مفيده الاشاعات بتبقى مرتبطه بالحدث الاكبر الموجود في المجتمع عشان يأثر فيه ويمنع نتائجه الايجابيه وتالي قبل ما نختم في 30 ثانية المخرج دكتور محمد رفعت ووسام محمد مهندس الصوت كل متحدث إعلامي في كل هيئة في كل وزارة في كل جهة معنية ما يستناش على طول يكون في تصريح ومواجهة من الجهة المسؤولة التي وجهت إليها شائعة من الشائعات لأن ده بيساعدنا كتير في كل منبر من منابر الإعلام لازم الشرطين اللي احنا قلنا عليهم من سنين يبقوا زي ما هم انه لازم النفي في وقت المناسب وبالمعلومة الصحيحة لو واحدة منهم مش موجودة يبقى في مشكلة شكرا جزيلا للكاتب المحلل السياسي في زحمة الفعل فوق الكل يا مصر يا مصر فوق الكل يا مصر يا مصر فوق الكل يا مصر واسمك عندي ساوي كتير نشكركم أعزائي المستمعين وإن شاء الله الأسبوع الجاي لقاء جديد تقبلوا التحيات وسام محمد على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومية درفيشاوي يوم الاثنين إن شاء الله لقاء بينكم وبين أستاذ أحمد رفعت وحوار بينه وبين المستمعين إن شاء الله انتظروا مواجهة يوم الاثنين وحوار خاص بكم إلى اللقاء يحصل ده وخطي بنت كبيرة وكل كبير الناس بتبص علي تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي بنت كبيرة وكل كبير الناس بتبص علي أم الدنيا يا مصر فوق الكل اشهد يا زمان أول شعب بنى الأرض حضارة أحلى مكان بنت عملتي بأصلك انت عملتي بأصلك انتي عملتي بأصلك أصلك كله دين وإيمان. تعالي يا مصر وعدتي على اللي